بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: كفاعل مثل فاعل كما يجاء من علم أو من عزم. نعم. قوله كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم أو من عزم. كما يجاء من علم ومن عزم. كفاعل جئ باسم فاعل، هذا بيان لصيغة اسم الفاعل. واسم الفاعل عند الصرفيين هو الاسم المشتق، وإن شئت قلت هو الوصف المشتق الذي يدل على شيء أو ذات إن شئت قد أحدث أو يحدث فعلا. فصيغة اسم الفاعل يدل على شيئين: ذات اتصف بفعل شيء، تدل على هذين معا، هذا اسم الفاعل. فتقول جالس يدل على شخص اتصف بالجلوس لأنه فعل. نائم اتصف، هذا اسم الفاعل على وزن فاعل أيضا، فهذا الوزن يدل على شيء أوقع حدثا. كاتب، هذا كاتب درسه، فكاتب يدل على شخص يفعل أو فعل الكتابة مثلا، هذا معنى اسم الفاعل في فن الصرف. وإذا كان هذه الصيغة الفاعلية من فعل ثلاثي فإن وزنه فاعل، ك عالم كما في مثال المصنف عالم وعزم وعازم. نعم، وهكذا بالطراد. يعني هذا التعريف عند النحويين يختلف عن التعريف عند اللغويين عند النحو. كيف الصرفيين تعريفهم لاسم الفعل يختلف عند النحويين؟ لا لا لا، ما يختلف، انما الفرق بينهما في التسمية احيانا. فالصرفيون يقول اسم الفاعل وهو نفس ما عند النحويين، لكن النحويين يقولون لهذا اسم الفاعل هذا قد يكون له صفة صريحة، مثلا صفات صريحة. والصفة الصريحة والصفات الصريحة هذا تعبيرهم عن هذه المشتقات التي تدل على شيئين، على حدث وفاعله، أو على حدث ومن فعل به، أو على حدث ومن قام به، أو على حدث ومن أكثر من فعله، أو على حدث ومن كان أكثر اتصافا به من غيره. هذه الصفات الصريحة هم يسمون الصفة الصريحة أو وصف مشتق، لكن الصرفيين يقولون اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشابهة للفاعل. والنحاة يشاركونهم في هذا أيضا، لكن اختصاص التسمية، لكن النحويين يختصون بشيء في التسمية هو الصفة الصريحة مثلا، كما قال ابن مالك في الألفية: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. صفة صريحة أي واضحة في كونه أو كونها دالة على شيئين، ولم. وهذه صفة الصريحة إذا دل على شيئين فهو عند النحاة يفيد معنى الفعل، أو فيه معنى الفعل، فيه الحدوث والتجدد هكذا، أي لا يكون اسما جامدا، أي لا يكون معناه شيئا واحدا. فمعنى الصفة الصريحة أنها تدل على شيئين، هذان الشيئان في هذه اللفظة التي هي صفة صريحة يدل على الحدوث أو على التجدد، هذا الحدوث والتجدد الذي يؤخذ من الفعل أصالة. وإذا كان ذلك كذلك فهذه الصفة الصريحة تعمل عمل فعله. نعم. قال: وماض إن بضم عين استقر. وما أيش وماض إن بضم عين استقر. إن بضم عين استقر إن بضم عين استقر نعم كضخم أو ظريف إلا ما نظر أيوة إيش وقال إيش كماض وماض إن بضم عين استقر وماض إن بضم عين استقر يقول وماض أي إذا كان اسم الفاعل يدل على شيء مضى وماض إن بضم عين استقر أي إذا كان هذا اسم الفاعل هذا فعله إذا كان فعله ماضيا وضم عين فعله الماضي وهو ثلاثي كضخم مثلا وسهل مثلا فإن اسم الفاعل منه وهذا هو سماه اسم الفاعل ولا بأس ابن مالك فعل مثل هذا يطلق اسم الفاعل على ما هو الصفة المشبهة باسم الفاعل وهذا اللي يريده المصنف هنا أو الناظم هنا فيقول اسم الفاعل ولماذا نقول يصح أن يقال اسم الفاعل لأنه كما تقدم أن قلنا اسم الفاعل يدل على شيئين على حدث وشخص آخر وشيء آخر وذات آخر وذات أخرى إذن فالصفة المشبهة باسم الفاعل كذلك يدل على شيئين على هذين الشيئين وإذا كان إذا كانت الفاعل من قبيل الصفة المشابهة للفاعل فإن صيغته لا تكون صيغة فاعل قياسا مضطردا إنما تكون صيغته صيغة فعل قياسا مضطردا لأن الفعل الماضي لأن فعله وهو ماض مضموم العين وإذا كان مضموم العين فهذا الفعل يكون لازما وإذا كان لازما فالصفة المشبهة من هذا الفعل اللازم المضموم العين يأتي قياسا على وزن فعل كضخم فهو ضخم وفخم فهو فخم وسهل فهو سهل أو على وزن فعيل كعظم فهو عظيم وكرم فهو كريم والشرف فهو شريف ومعون فهو معين فهذه هذان الوزنان قياسيان للصفة المشابهة الفاعل الذي تطلق عليه اسم الفاعل أيضا لا غبار لا لا لا غضب في ذلك في هذا الإطلاق لكن التدقيق يتسم أن يقال صفة مشبهة باسم الفاعل والصفة المشابهة للفاعل الذي يخالف اسم فاعله وزن فاعل هذه الصفة لها أوزان أخرى هذه صفة المشبهة باسم الفاعل لها إيش أوزان أخرى غير قياسية غير قياسية غير قياسية يعني لو خالف وزن فاعل فهو صفة مشبهة فهو إيش صفة مشبهة فهو صفة مشبهة نعم فهو إيش صفة مشبهة قياسية لكن ما كان على وزن فاعل فليس صفة مشبهة بوزن الفاعل وفعله لا يكون مضموم العين في الماضي أيضا بل يكون فعله مفتوح العين كذهب أو مكسور العين كإيش كسلمة فتقول ذهب فهو ذاهب قتل فهو قاتل ونصر فهو ناصر وتقول سلم فهو سالم لكن إذا كان فعل هذا الفعل على وزن فاعل في الماضي وهو ثلاثي فإن قياس اسم الفاعل فيه هو فاعل على التحقيق نعم قد يأتي على وزن فاعل قليلا غير مضطرد كما في سالم فهو ايش سالم وشرب شارب ايش وغنم غانم هو هذا في الحق ليس بمضطرد اضطرادا بل قياسه ان يقال فاعل وهذا يعم الاوصاف أو الخلق أحيانا والألوان أحيانا مثلا والعيوب أحيانا أو يطرد في هذا كثيرا. مثلا تقول خضرة، لك أن تقول قياسا مضطردا في اسم فاعله خضر، وتقول أخضر أيضا، وزنان فيها قياسيان في هذه الحالة إذا كان الوزن فاعل. لكن المضطرد إذا كان الوزن فعل أو فعل في الماضي أن يكون فاعلا في اضطراب. نعم. كضخم وظريف إلا ما نزل. هو قولك ضخم هذا الوزن القياسي. وإيش؟ أو ظريف. أو ظريف. إذا ففعل وفعيل وزنان قياسيان للصفة المشبهة باسم الفاعل. وهناك أوزان أخرى سماعية. ولذلك قال ابن مالك في اللامية: ومنه صيغة السهل والظريف، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، وقد يكون على غير القياس أفعل أو فعالا أو فعلا، أو أفعل أو فعالا أو فعل. أفعل كأن تقول مثلا أشيب مثلا، هذا معناه صفة مشبهة باسم الفاعل، ولذلك يقال هو صفة مشابهة، لذلك يقال صفة مشابهة للفاعل. وقد يأتي الوزن إيش فعال كحصان ورزان، رزنا فهو رزان، وحصنا فهو حصان، كما قال حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: حصان رزان ما تزن بريحة بريبة فتص بها غرثا باللحوم الغوافل. حصان رزان أي هي حصان، وفعل حصنا، وجاء الحصان صفة مشبهة باسم الفاعل الوزن فعال، وهي صفة أو هذا الوزن لصفة مشبهة باسم الفاعل غير مضطرد. كما أن من أوزان الصفة المشابهة للفاعل التي ليست قياسية فعل، تقول حسن زيد فهو حسن، وبطل عمرو فهو بطل. فبطل صفة المشابهة للفاعل على وزن فعل غير قياسي، على هذا الوزن الذي ليس قياسي لكن موجود. رأيت. نعم انتهى؟ نعم.